أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الصادعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الصافات. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قلنا إلى قصة نبي الله يونس عليه السلام برواية الإمام الهادي عليه السلام، تحدثنا أمس عنها واليوم في عن طريق الإمام الهادي عليه السلام. قال ويدل عليه أيضا ما ذكره الهادي عليه السلام في تفسيره لقصة يونس عليه السلام، حيث قال فلما صار يونس عليه السلام في السفينة وركب أهلها واستقلت بهم وطابت الريح لهم أرسل الله حوتا فحبس السفينة فلم تجري، فعلم القوم عند احتباسها أنها لم تحبس بهم إلا بأمر من الله قد نزل بهم، فتشاور القوم بينهم وتراجعوا القول في أمرهم وما قد نزل بهم وأشفقوا خافوا. فقال لهم يونس يا قوم أنا صاحب المعصية وبسببي حبست بكم السفينة، فإن أمكنكم أن تخرجوني إلى الساحل فافعلوا، وإن لم يمكنكم ذلك فألقوني في البحر وانظوا. فقال بعضهم لبعض هذا صاحبنا وقد لزمنا من صحبته ما يلزم الصاحب لصاحبه، وليس يحسن بنا أن نلقيه في البحر فيتلف فيه على أيدينا ونسلم نحن، والآن هلموا نستهم، ولكن هلموا نستهم فمن وقع عليه السهم ألقيناه في البحر، فتساهم القوم فوقع السهم على يونس، يعني زيادة في الإنصاف، قالوا هذا سيرنا وهذا صاحبنا وكذا، ولا احنا على ما قاله قال انا خلاص ارموني، قالوا لا عاد له كون انها لحق السيرة ولحق كذا ان احنا نستهم، فوقع عليه السهم فمن وقع عليه السهم ألقيناه في البحر، فتساهم القوم فوقع السهم على يونس، ثم اعادوا ثانية فوقع السهم عليه، ثم اعادوه ثالثة فوقع السهم عليه، فرمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت ومضى في البحر. فكان يونس عليه السلام ينظر إلى عجائب البحر من بطن الحوت، وجرت سفينة القوم بهم، مشت خلاص نزل هذا العبد الآبق قلنا، وجرت سفينة القوم بهم، ولبث يونس عليه السلام في بطن الحوت ما شاء الله من ذلك، فاشتمط شعره وجلده حتى بقي لحمه ومنع الله منه الموت. فلما علم الله توبته وقد نادى بالتوبة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب له وقبل توبته ورحم فاقته، وأرسل ملكا من الملائكة فساق ذلك الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر، فألقى يونس من بطنه وقد ذهب شعره وجلده وذهبت قوته، فرد الله عليه جسمه على ما كان عليه أولا من تمام صورته وحسن تقوية، وأنبت الله له شجرة اليقطين وهي الدباء فكان يأكلها، فلما اشتدت قوته واطمأن من خوفه وإشفاقه أرسله إلى قومه، وكانوا في 3 قرى، فمضى إلى أول قرية فدعاهم إلى الله وإلى دينه، فأجابه نصفهم أو أكثر من النصف، وعصاه الباقون، فسار بمن أطاعه إلى العصاة لأمره فحملهم عليهم وقاتلهم فقتلهم وأبادهم، ثم سار إلى القرية الثانية فدعاها أهلها فدعا أهلها وأعذر إليهم وأنذرهم، فأجابه منهم طائفة فحمل المطيع على العاصي فقتلهم وأبادهم، ثم سار إلى القرية الثالثة وكانت أعظم القرى وأشدها باسا ومنعا، فدعاهم إلى الله وأعذر إليهم وأنذرهم وحذرهم ما حل بإخوانهم، فلم يجبه منهم أحد واستعصموا على كفرهم، فسار إليهم وخرجوا إليه فحاربهم فلم يقدر عليهم، فلما كان بعد وقت وعلم الله منه الصبر على ما أمره به من طاعته والإعذار إلى خلقه أمر الله جبريل عليه السلام فطرح بينهم نارا، ثم أرسل الله الرياح فأذرت النار عليهم وعلى منازلهم ورحالهم فأحرقتهم جميعا ودمرتهم العصاة القرية التي رفضت. وعلم أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأنبياء عليهم السلام عاد إلى شرح مذاهب المشركين وبيان قبحها وسخافتها، فقال فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون، أي فاستخبر يا محمد قريشا، وهو معطوف على فاستفتهم أهم أشد خلقا أول السورة. أمر الله رسوله باستخبار قريش على وجه إنكار البعث أولا، ثم ساق المواعظ بقصص الأنبياء وما جرى على مكذبيهم، ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزة حيث جعلوا لله الإناث ولهم الذكور في قولهم الملائكة بنات الله من شدة كراهتهم لهن وأودهن لهن ووعدهن ووعدهم لهن ووعدهن لهن، لأن اللي الوعد من الرجال، ووعدهم لهن واستنكافهم من ذكرهن. فقال عز وجل ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، فعلموا ذلك عن مشاهدة، فقالوا هم بنات الله، وهذا استهزاء بهم وتجهيل لهم لأنهم ما شاهدوا تخليق الملائكة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني فاستفتهم أهم أشد فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني هل رأوا الملائكة حتى أنهم قالوا أنهم أناث، مع أن المعلوم قطعا ما أحد رأى الملائكة ولم يرى. ثم قال تعالى ألا إنهم من إفكهم أي من أجل كذبهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون في أقوالهم هذا. ثم قال اصطفى البنات على البنين، اصطفى بفتح الهمزة، اصطفى بفتح الهمزة استفهام فيه توبيخ لهم، اصطفى يعني هو أخذهم أو اصطفاهم، اصطفى البنات على البنين وإنكار لحكمهم في اختيار الله البنات على البنين، وقوله سبحانه ما لكم كيف تحكمون إنكار لحكمهم هذا الجائر. ثم قال أفلا تذكرون في قبح فعلكم، أي تجهلون فلا تتفكرون، أم لكم سلطان مبين، أي هل لكم حجة بينة قاطعة نزلت من السماء لأن الملائكة بنات الله، فاتوا بكتابكم المنزل عليكم في ذلك إن كنتم صادقين فيما تقولون، إذا كان عندكم دليل أو عندكم بينة أو عندكم برهان في ذلك. وعلم أنه تعالى لما طالبهم على صحة مذهبهم دل ذلك على أن التقليد باطل وأن الدين لا يصح إلا بالدليل، ثم قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي شبها، لأنهم يتعوذون بالجن كما يتعوذون بالله، فنسبوا إلى الجن صفة خالقهم. وقال مقاتل أراد بالجن الملائكة، ومعنى نسبا أنهم بناته، أي جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبة وأثبتوا جنسية جامعة له وللملائكة كأنهم من جنس واحد، تصوروا أن الله والملائكة من جنس واحد حتى يكون هؤلاء هم بناته، وحاشى الله سبحانه وتعالى. قال وروينا في تفسير قوله تعالى وجعلوا الله شركاء الجن أن قوما من الزنادقة يقولون الله تعالى وإبليس إخوان، فالله هو الأخ الخير الكريم وإبليس هو الأخ الشرير الخسيس، فقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا المراد منه هذا المذهب. قال وعندي أن هذا القول أقرب الأقاويل، وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وإهرمن، يعني يزدان وإهرمن هما إله الخير، إله الخير والشر أو النور والظلمة، وهذا المذهب هو المعروف بمذهب المانوية نسبة إلى ماني أول من قال به، وهو من المذاهب الباطلة الإلحادية، والذي ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأن الأفعال من الله وفيها الخير والشر والعمل الصالح والعمل السيء، فقال فيهم القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم ينسبون يفعلون المعاصي وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. والجن سموا جنا لاجتنانهم أي استتارهم، لأنه مأخوذ من الاجتنان والاستتار، فسموا بذلك لما كانوا يستترون عن أعين الناس. ثم قال تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي القائلين لهذه المقالة محضرون للعذاب لأجل هذا القول، والمعنى يقولون ما يقولون في الملائكة. وقد علم الملائكة أنهم مفترون، محضرون النار، معذبون بما يقولون، يعني أن الملائكة يتعلم من هؤلاء كذابين الذين يقولون أنهم بنات الله وأنهم يعبدونهم من دون الله، ويعلمون أيضا أنهم إلى النار بسبب هذه العبودية التي هم يعبدون الملائكة، والملائكة لا يرضون بهذا. وقيل المراد علمت الجنة أنهم سيحضرون في العذاب، فعلى القول الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول، وعلى القول الثاني عائد إلى الجنة أنفسهم. ثم أنه تعالى نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال: سبحان الله عما يصفون، من اتخاذ الولد، إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصهم الله لدينه بتوفيقه، وهو استثناء منقطع من المحضرين، وما بينهما اعتراض لتأكيد التنزيه، أي لكن عباد الله المخلصين ناجون. ويجوز أن يكون الاستثناء من ضمير الواو في يصفون، أي يصفه هؤلاء إلا عباد الله المخلصين، فهم براء من أن يصفوه بذلك. واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على فساد مذاهب الكفار وبطلانها أتبعه بما نبه به على أن هؤلاء الكفار لا يقدرون على حمل أحد على الضلال إلا من اختار الضلال بنفسه، فقال: فإنكم يا قريش وما تعبدون من الأصنام ما أنتم عليه، أي على الله، بفاتنين أي بمفسدين عليه بإغوائكم، من فتن فلان على فلان امرأته أفسدها عليه، أو ما أنتم عليه بمضلين، والفتنة هي الضلالة. قال الشاعر: يا عمرو إنك بالضلالة فأتني، أي مضلي. وأما قوله تعالى: إلا من هو صال الجحيم، فقيل معناه الذي سبق في علمه لسوء اختيارهم أنهم يعذبون في النار كالشاه المصلية في حفرة، والنار فوقها وتحتها، وما كان فوقها فقط فهو شواء. وظاهر هذا كما يقول أبو علي الجبائي: إن الله لا يجوز منه أن يمكن الشيطان من إضلال أحد إلا من كان ضالا بنفسه لو لم يكن الشيطان. وأما أبو هاشم وجمهور الشيوخ فجوزوا أن يضل الشيطان من كان يهتدي لولا الشيطان، وقالوا هذا يجري مجرى الزيادة في التكليف كتقوية الشهوة. وللآية قالوا: احتجت الجبرية بالحديث المشهور في البخاري وغيره، وهو أنه حج آدم موسى، حج موسى يعني أنها أنتصر عليه بالحجة، قالوا أنه حج آدم موسى، آدم موسى قال القاضي: هذا الحديث لم يقبله علماء التوحيد، لأنه يوجب أن لا يلام أحد على شيء من الذنوب، لأنه إذا كان آدم لا يجوز لموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه، فكذلك كل مذنب. فإن صحت هذه الحجة لآدم عليه السلام فلما قال موسى عليه السلام في الوكزة: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، لما وكز هذاك القبطي أو المصري. ولماذا قال: فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ ولماذا لام فرعون وجنوده على أمر كتبه الله عليهم؟ ومن عجيب أمرهم أنهم يكفرون القدرية المجبرة، يسمون من ينفي القدر قدريا، والعكس هو الصحيح، وهذا الحديث يوجب أن آدم كان قدريا، فلازمهم أن يكفروه. وكيف يجوز مع قول آدم وحواء عليهم السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أن يحتج على موسى بأنه لا لوم عليه، وقد كتب عليه ذلك قبل أن يخلقه، أو كتب عليه ذلك قبل أن يخلقه. فليت شعري ما هو مدى ادعاء صحة هذه الصحاح، نعوذ بالله من الخذلان، يعني لأن الحديث على ما أذكر أن موسى يعني في حق الشفاعة تقريبا، فموسى قال لآدم عليه السلام، قال يعني أنت سبب إغوائنا، وأنت سبب يعني هذا، لولا أنت لما كان هذا الإغواء للناس. قال آدم يعني هذا يعني الظاهر أنا اللي ارتكبته أو أنا اللي كذا أو، فموسى قال إنها بقضاء الله قدره، فحج موسى آدم قال هذا شيء قد هو مكتوب عليك أصلا يعني من الله سبحانه وتعالى، وهذا يناقض القرآن ويناقض أقوال موسى عليه السلام في كل ما ورد عنه في القرآن. قال فحج موسى آدم فانتصر عليه، وهما بالله حج موسى كذب فيه، كذبهم أنفسهم بالله يهيئوا الأنفسهم الكلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وللآية على قول أبي هاشم تأويلان، أحدهما أن يريد ما أنتم بمكرهين أحد على الضلال إلا من اختار صلي النار بعد البيان البالغ بأدلة العقل والسمع وبعثة الرسل، فكأن هذا الذي أضلوه مختارا لدخول النار لأنه قد علم أنه ضال. ونظيره ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا يعني قد هو منتهى الصراحة، قال أنا ما لي عليكم سلطان أصلا، الشيطان ما له على الإنسان سلطان أو قوة، أو إنما دعوتكم يلا تعال ارتكب هذا المعصية وأنت يلا أنا عبد لك وأنا تحت أمرك فلا تلومني لوم نفسك أنت. وثانيهما أن المراد ما أنتم بمضلين على الله أحدا، أي صادين له بذلك، لكن من ضرر ضلاله على نفسه ولا يضر الله تعالى، يعني من ضر لكن من ضرر لا من ضل ضلاله على نفسه ولا يضر الله تعالى، أو من ضر فإنه يضر نفسه بسبب الضلالة ولا يضر الله سبحانه وتعالى. ثم حكى عز وجل عن الملائكة عليهم السلام قولهم وما منا إلا له مقام معلوم، أي وما منا أحد إلا له مقام، وصفوا أنفسهم بالمبالغة في العبودية وأنهم مصطفون للصلاة والتسبيح، والغرض منه التنبيه على فساد قول من يقول إنهم أولاد الله، وذلك لأن مبالغتهم في العبودية تدل على اعترافهم بالعبودية، والمعنى أن لكل واحد منهم أو لكل جماعة مقاما معلوما في العبادة، والانتهاء إلى أمر الله مقصورا عليه لا يتجاوزه، كما روي أن منهم راكعا لا يقيم صلبه وساجدا لا يرفع رأسه وقائما لا يركع، يعني هكذا لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى حق معرفته ولذلك عبدوه حق عبادته. وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة وأجنحتنا في الهواء منتظرين ما نؤمر به، وإنا لنحن المسبحون المنزهون لله أو المصلون. واعلم أن قول تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون يفيد الحصر، ومعناه أنهم هم الصافون في مواقف العبودية لا غيرهم، وأنهم هم المسبحون لا غيرهم، وذلك يدل على أن طاعات البشر ومعارفهم بالنسبة إلى طاعة الملائكة وإلى معارفهم كالعدم لا شيء، حتى يصح هذا الحصر. وبالجملة فهذه الألفاظ الثلاثة تدل على أسرار عجيبة من صفات الملائكة، فكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال البشر تقرب درجته من الملك، فضلا عن أن يقال هو أفضل منه أم لا، أن هناك من يقول أن البشر أي إنسان ملتزم مصلي فإنه أفضل من الملائكة، فهذا صف بعيد جدا. ولذلك أن القرآن نفى هذا الشيء، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أنا إلا بشر وما أنا ملك، يعني وفي الآية الأخرى حق المسيح ما قال في قول عيسى بن مريم عليه السلام لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني في مسألة التدرج عند الملائكة أعلى، الملائكة أفضل من البشر، أفضل من الأنبياء كلهم، يعني حتى من الأنبياء، هذا عند أهل بيت رسول الله، لكن عند غير أهل بيت رسول الله يقولوا لا، أن البشر المؤمن المستقيم أفضل من الملائكة، يبنون على أن الملائكة مجبرين من الجبر أنهم قل يقول هذا، وأهل بيت رسول الله يتعاملون مع الملائكة على أنهم مكلفين، والمكلف له المكانة العظمى وهذا ملك مقرب يعني من الملائكة. ولا لا مستحيل مستحيل، ولا كم عمر هذا الملك هو في العبادة وفي الطاعة، وليس له غير العبادة، بينما أي إنسان مهما يكون لا غير العبادة، أوقات قد يسكت عن الذكر، قد يسكت عن التسبيح، قد أشياء كثيرة، قد يرتكب أخطاء، وهؤلاء لا. ثم ذكر أعمالهم وأنهم الذين يصطفون في الصلاة ويسبحون الله وينزهونه مما يضيف إليه من لا يعرفه، وقال الحسين بن القاسم هذا قول أمر به سادتنا الملائكة عليهم السلام المقربين، والمقام هو الموضع الذي يقومون فيه بطاعة خالقهم. قال الشاعر: أقسمت لا أزول عن مقامي، أي عن موضعي، والمقامات أيضا هي المجالس في لغة العرب. قال الشاعر: وترب قبورهم أطيب وكالمسك ترب مقاماتهم. وفي هذه الآية يقول الهادي إلى الحق عليه السلام: ما لفظ هذا قول من الملائكة صلوات الله عليهم تخبر الآدميين أنهم وما يعبدون ما هم عليه بفاتنين لمن يفتنون. فأخبرت أنهم لا يفتنون في دينهم، أي لا يدخلون معهم، فأخبرت عليهم السلام أنهم لا يطيعهم على شركهم، ولا يدخل معهم في عبادة غير الله ربهم إلا من هو شريك في الضلال والعذاب معهم. ثم أخبرت أي الملائكة أنها صلوات الله عليها وجميع الخلق لهم كلهم مقام معلوم، أي موقف ومحشر مفهوم يحشر فيه الخلق من ملك أو جني أو إنسي. ثم أخبرت عليه السلام أنهم الصافون وهم المسبحون، ومعنى الصافون فهم الوقوف صفوفا صفوفا في عبادة الله يجتهدون وعلى طاعته بالتهليل والتكبير والتعظيم والتقديس، يسبحون الليل والنهار لا يخطرون. ثم عاد إلى أخبار المشركين وهم قريش فقال: وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك المطيعين المتبعين لكل خير وصلاح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.